قصة يعني قرأناها في الجرائد عن واحد، تخيل واحد هندي في إحدى الدول العربية دخل على الشات وتعرف على بنت عمرها 11 سنة، بنت عربية، وتعارف وحديث، والحديث جر إلى لقاء، واللقاء جر إلى علاقة جنسية. شوف معه واحدة عمرها 11 سنة والعلاقة الجنسية وصل به الحال إلى أنه صار يروح لها البيت، يعني لما أبوها وأمها يغادروا البيت العمل يذهب إليها إلى البيت، كله من وراء أنه الشاب موجود عند بنات عمرهم 11 سنة و10 سنين من غير توجيه. شات هذا عالم وهمي، انا دحين داخل باسم بنت ولا احد داري، داخل تحت اسم حلوة جدا، عمري حب الصغار 20، غالبا اسمه مو خالد هذا اولا، وانا طبعا ماني حلوة جدا، واتطلقت بعد 6 شهور زواج. خلاص يلا دحين شغالين مع واحد اسمه 30 من جدة. مرة اخرى نكرر انه عالم وهمي، الله اعلم هو 30 ولا 60. ايش رايكم، حصلوا بالرقم ولا لا؟ اديله الرقم ما اديله الرقم؟ طيب احنا لسنا ضد التكنولوجيا، ممكن بالعكس الاولاد كويس ان يدخلوا الى هذه الامور من بدري علشان يتعلموا، بس اذا ستعطي ولدك واذا ستعطي بنتك سلاح التكنولوجيا لازم تعرف انه سلاح ذو حدين، واضعف الايمان تجلس مع البنت تفهمها، تجلس مع الولد فهمهم انه هذا الشات عالم وهمي، لا تضحكوا، لا يضحكوا الناس عليكم، لا تصدقوا كل ما يقال، توجد مسؤولية مع اعطاء الاولاد التكنولوجيا. قال لي نسلها اليوم مع بعض. ليش؟ ساكن في الفيصلية وانا في الحمرة. انا قلت له الحمرة ولا قلت له فين؟ قلت له في الحمرة. كم رقمك؟ يلا طلب الرقم، اديله الرقم. خلاص اديله الرقم. 2 3 2. طبعا هذا رقم حاطينه بس كذا مؤقت، فبالتالي اذا رد الحين ما حد عنده رقم ده، فاذا رد الحين هو اكيد حيكون. الى ان طلب رقم تليفون، اديته رقم تليفون واتصل. 3 2. الو مرحبا، مين معي؟ ايوه ألو حلوة جدا. ألو محمد؟ أيوه. طبعا اللي سويناه علشان المشاهدين يفهموا انه معانا الاخت ساعدتنا هنا، انه لما اتصل فهي ردت عليه اولا الو، بعدين انا اخذت السماعه واتصلت. نصاب بيقول، نصاب خليني اقول له شيء، الشات كلهم نصابين. فهذه بس تجربه عمليه لكم، للاباء وللاولاد والبنات على حد سواء، احذروا انتبه على نفسك. الإنسان اللي ما هو عارف يسوي علاقات عادية مع الناس، مع البشر ومع أهله ومع أصدقائه، تجد أنه بيجلس 7-8-9 ساعات على الشات. يعني رسالة إلى الأولاد والبنات، أنت أسأل نفسك إذا أنت داخل على الشات ولقيت واحد داخل وصل له 6-7 ساعات، طب أسأل نفسك هذا معناه إيش؟ معناه أنه عنده شوية عقد نفسية، يعني ما عنده حياة اجتماعية سليمة، عنده مشاكل، عنده، فلماذا ليه ترتبط مع أحد أصلا غالبا عنده عقد نفسية؟ للأسف بعض الأهالي حابس بنته في البيت، حابسها في غرفة النوم حقتها، يقول لها ما تخرج، ويعتقد أنه بذلك يعني مسيطر عليها، ولا يعلم المسكين أن البنت ممكن تكون في غرفة نومها ومقفل على نفسها الباب وبجهاز مثل اللابتوب وكاميرا، والعياذ بالله عرضة جسمها للجميع. دخلنا على موقع هنا، هذا موقع للدردشة، وفي أيضا إمكانية كاميرا. دخلنا على الميدل إيست، يفتح لك كل الغرف اللي موجودة في الميدل إيست. شوف هذه مفتوحة للجميع، تدخل على غرفة تجد فيها ما هب وذب من الناس، وطبعا كلام كله قبيح، وكلام كله قلة أدب. تعذرون على المناظر يعني، بس أنا الواحد يعني غالبا في غرفة نومها جالسة ولا حد داري عنها، الله أعلم عندها زوج أو عندها أهل وهي بنت صغيرة، ويمكن أهلها حتى حابسينها في الغرفة ويعتقدوا أنهم يعني متحكمين فيها ومسيطرين عليها، ولا يعلمون أنها قاعدة الآن تحدث العالم أجمع عن طريق التكنولوجيا وأهلها ما هم دارين. البنات اللي بيعرضوا يعني أجسامهم لا شك أنا متأكد أنه عندهم فراغ عاطفي، عندهم مشاكل في البيت، عندهم مشاكل مع الأهل، فبالتالي البنت تلجأ إلى مثل هذه الأمور لتفرغ يعني طاقتها أو حاجتها للعاطفة. ورسالة أخرى كمان للشباب والبنات، لازم تعرفوا أنه إذا عرفتوا هذه الفيديوهات على هذه البرامج ممكن أي أحد يسجل هذا الفيديو ويعرضه في مواقع أخرى وينتشر، والقاعدة تقول أنه أي شيء يوضع في الإنترنت خلاص يستحيل سحبه من رأسه. اللحظة التي تضع فيها صورتك على الإنترنت تجعلها متاحة للجميع، ولا تستطيع استرجاعها أو حذفها. أي شخص في أي مكان قادر على رؤيتها أو استخدامها. أي شخص، تذكر، فكر قبل أن تضع صورتك على الإنترنت. رسالتنا أنه الشات، الطاقة اللي عندك أو الفراغ اللي قاعد تقضيه في الشات لا بأس قضيه في الشات إيجابي، فأدخل مثلا على المواقع، وورينا بعض المواقع في نفس البرنامج اللي عرضنا فيه المواقع السيئة، في نفس البرنامج توجد مواقع إيجابية، توجد مواقع تتحدث عنه صلى الله عليه وسلم، توجد مواقع تتحدث عن الدنمارك وقضية الدنمارك والرسوم الكاريكاتيرية، توجد مواقع في نفس البرنامج تقارن بين الإسلام والمسيحية، ويوجد حوار هادف بين الإسلام والمسيحية. انظروا يعني نفس البرنامج ولكن وجه الطاقة لشيء إيجابي، وعندنا أمثلة كثيرة لناس أسلمت من وراء بعض المسلمين اللي استثمروا المواقع هذه والشات في الدعوة إلى الإسلام والتعريف به صلى الله عليه وسلم. أنتوا يمكن يعني الأهل اللي اتفرجوا علينا الأولاد في المطاعم الآن، يعني إحنا هذه يعني للأهل اللي ما هم عارفين التكنولوجيا مرة كويس، الأهل اليوم البنت جالسة مع أهلها في الطاولة في المطعم، والأب وأولاده والولد جالس في طاولة ثانية، الولد يعاكس البنت يعني يديها رجمه بالبلوتوث، وهم الأهل أهل الولد وأهل البنت ما هم دارين وهم جالسين مع بعض. رسالة أساسية جدا في هذه الحلقة، وهي أن المنع أسلوب قديم بالي لا يجدي نفعا في التربية. الآن ما في شيء اسمه منع، ما تقدر تمنع الأولاد، شات وموجود، كاميرا في الغرفة وموجود، انترنت وموجود، جوالات وموجود، بلوتوث وموجود، اسمس وموجود، خلاص. فأصبح التربية هي عبارة عن إيجاد موانع ذاتية عند الأولاد، نغرس فيهم الشعور والحرص على عدم الخطأ، بحيث أنه حتى لو هم ما هم معانا يحرصوا على عدم ارتكاب الأخطاء. Oh, عليكم، انا اسمي مداح من مدينه جده في صالون سبادا، ومن هنا حبدا رحله كتاب. الحين هسوي جدول انه اي احد يقرا هذا الكتاب بيسجل اسمه. لقد قرأت هذا الكتاب وأدعوك أنت أيضا لقراءته. بعد أن تنتهي أتركه لغيرك في مكان عام غير الذي وجدته فيه.